سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المجيد الولي الحميد المحيي المبطئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأخو الروف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المفرد الجامع الغني المغني الباني الضاد الوافي النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير البصير بكل أبحار التنجيم وسحرة الأبراج الشركية الكفرية من صار شيما طريق نعيم وسجاد ملعون وجنود من ملايين الذين نصبوه ما في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأصحابهم الطيفية النجمية الاستقطابية واجهزة من إبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا المنتقم يا جبار أن تحرق كل كتب التنجيم والأبراج الإنجليزية وتدمر مماليك ملاعين الأبراج في النجوم والكواكب والكويكبات الطيارة التي فروا إليها وتقتل كل ما نصب ملاعين فيها يا قدير. وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يمكنون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الصيفية الكونية ويخرجون من أجساد عبادك وحرق وأنزل ذنوب عذاب على كل خدامها وحبسهم وانزلهم في عين قدر عظيم يا حي يا قيوم. عليم القدير البصير نبي الملعون المسؤول على الأظهار والأجهزة الإبليسية وملاعين خدام ببرج الجوزاء صاحب التاج الإبليسي الأحمر الذي يسلط الأشعة الكونية الصيفية الحمراء على الأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة في القرناء على جانب رؤوس مسحورين التي يسبب بها مع ملاعين خدامه الوسوسة الشديدة والتهيؤات لدفع المسحورين للجنون والانتحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ومنورك الذي بلغك عن عرشك يا مستقيم يا جبار أن تأمر جندك يدمرون مقرات هذا الملعون وأجهزته أينما مر للكواكب أو الكواكب السيارة وتنوي الشوم الحارقة القاتلة المسومة المتواصلة على كل ملعون برج جوزاء يعينه ابليس صار شيبا طريدة وتبدل شوب الحارقة القاتلة المسومة المتواصلة على كل ملعون برج جوزاء يعين إبليس رجيما وعلى كل جنود الملاعين المنتمين لبرج الجوزاء عليم كبير بصير بالجهاد الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء الذي يثبته ملاعين برج الجوزاء بالقرناء على شف رؤوس المسحورين وخدامه الملاعين الذين يضغطون على الدماغ ويكممون أفواه القرناء ويسيرون الوساوس الشديدة والريحات الشيطانية والأفكار السوداوية ويستغلون تردد الأشعة الحمراء والأسعار الناتجة المنتشرة في مراكز الأعصاب ومنطقة الإدراك والوعي واللاوعية ليدفعوا المسحورين للتهيؤات والهلوسة والجنون والانتحار عليم خبير بصير بالجهاد الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء الذي يثبته ملاعين برج الجوزاء في القرناء على جذبي رؤوس المسحورين وخدامه الملاعين الذين يضغطون على الدماغ ويكممون أفواه القرناء ويكفرون الوساوس الشديدة والإيحاءات الشيطانية والأفكار السوداوية ويستغلون تردد الأشعة الحمراء والأسحار الناتجة المنتشرة في مراكز الأعصاب ومنطقة الإدراك ومنطقة الوعي واللاوعية ليدفعوا المسحورين للتهيؤات والجنون والانتحار ويدفعون المسحورين للتهيؤات والانتحار ليدفعوا المسحورين للتهيؤات والهلوسة والجنون والانتحار نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا رجال عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب في الحضور لنا لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي من الجنب الأيمن والشمال بالرأس به وبتوصيلات الثمانية المنتشرة في كل شق للمخ والعاصية والجامر الشق الأيمن والأيسر للجسم وأنزل جنوب أعداد على ملاعين خدام الأجهزة وأنزل عليهم الموتى الكبرى مع ملائكة الموتى وأنزل عليهم الموتى الكبرى مع ملائكة الموتى وفك كل تكليف لأكوان القرناء المسلمين عليم خبير بصير بكل جهاز إبليسي استقطابي مثبت في هذا القرين أو القرين على جانب الرأس من اليمين والشمال الذي ينشر الأشعة الطيفية الاستقطابية والأسحار والمواسم الكيميائية المهلوسة عبر التوصيلات الثمانية إلى المخ والناصية وكامل الشق الأيمن وكامل الشق الشمال عليم بما يمكر الملعونين وما يصنعونه ويضغطونه على الدماغ وما يجادلون به المسحورين بكثرة الوساوس واستغلال المواد المهلوسة ليكثروا التهيؤات والأوهام والجنون والتقريب للانتحار عليم خبير البصيرة بكل جهاز إبليسي الاستقباطي المتكد في هذا القرين او القرين على جانب الراس من اليمين والشمال الذي ينشر الاشعه الطيفيه والاصفار والمواد الكيميائيه المهلوله عبر الصوت الى الثمانيه الى المخ والقاضي والجانب الشق الايمن والشمال عليم بما يصدر الملعونين لخدام الجهازين وما يضغطونه على الدماغ وما يجملون به المسحورين بكثرة الوساوس واستغلال المواد المحلولة ليكثروا التهيؤات والأوهام والجنون ودفع المسحورين إلى الانتحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يقام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والصيد وملائكة عذاب بالحضور لنا لتفكيك وإنقراش وتدمير كل جهاز إبليسي من الجانب الأيمن والشمال بهذا الراس به وبتوصيلاته الثمانية المنتشرة في كل شقة للمخ والراس وكامل الشق الأيمن والشمال للجسم وأنزل كنوف عذاب على ملاعين خدام الأجهزة وأرسل عليهم الموتة الكبرى مع ملائكة الموتى وأرسل عليهم الآن الموتة الكبرى مع ملائكة الموتى وبك كل تكريم لأفواه الخلداء المسلمين. عليم قدير بصير بالأنفس الموحدة العاقلة التي يسجنها الملاعين في الكواكب والنجوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يقام وملكك الذي لا يطام وبنورك الذي ملأك نعشك يا ودود أن تحرر كل الأنفس الموحدة العاقلة وكل أنواع الأنفس موحدة من سجون الملاعين في النجوم والكواكب وردها إلى أجسامها الآن يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يتدفق ويحتشد جند الله ويغزون كل مقرات ملاعين سحرة النجوم والأبراج أينما كانوا في الكواكب والنجوم النجوم والكويكبات السيارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يتدفق الآن ويحتشد جند الله ويغزون كل مقرات ملاعين سحرة التنجيم والأبراج أينما كانوا في الكواكب والنجوم والكويكبات السيارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يتدفق الآن ويحتشد جند الله ويغزون كل مقرات ملاعين سحرة النجوم والأبراج سحرة التنجيم والأبراج سحرة التنجيم والأبراج أينما كانوا في الكواكب والنجوم والكويكبات السيارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع الآن ويتدفق ويحتشد جند الله ويغزون كل مقرات ملاعين سحرة التنجيم والأبراج أينما كانوا في الكواكب والنجوم والكويكبات السيارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي المثبت في هذا القرين أو القرينة على الجانب الأيمن والأيسر بهذا الراس وتوصيل هذه المكتسة الجهدي المخي والناصية وكامل الشقين جسنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي من المتسلط في هذا القرين أو القرينة على الجانب الأيمن أو الأيسر بالرأس وتوصيلاته الممتدة لجهتي المخ والناصية وكامل الشق الأيمن وكامل الشق الأيسر لهذا الجسم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي المثبت في هذه القرينة أو هذا القرين على الجانب الأيمن والأيسر لهذا الخاص وتوصيلاته الممتدة لجهتي المخ والناصية وكامل الشقين جسما بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفرح لنا كل جهاز إبليسي استقطابي المثبت في هذه القرينة أو هذا القرين على جانب الأيمن والأيسر بهذا الرأس وتوصيلاته الممتدة لجهتي المخ والناصية وكامل الشقي هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهاز إبليسي استقطابي للجنون والانتحار في كل جنب للرأس بتوصيلاته الثمانية الموصولة بالمخ والناصية وكامل الشقي هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبكون ويخرجون ويدمرون الآن كل جهاز إبليسي استقطابي الجنون والانتحار المثبت في كل جنب من هذا الرأس بتوصيلاته الثمانية الموصولة بالمخ والناصية وكامل شقي الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهاز إبليسي استقطابي للجنون والانتحار المثبت في كل جنب من جنبي هذا الرأس بتوصيلاته الثمانية الموصولة بالمخ والناصية وكامل شقي الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله الواحد الأحد الملك القدوس يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهاز إبليسي استقطابي للجنون والانتحار المتسلط في كل شرب من شرب هذا الرأس بتوصيلاته الثمانية الموصولة بالمخ والناصية وكامل الشقي الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزل صنوف عذاب على الملاعين لجهازين إبليسية ويحضر ملائكة الموت لإخراج الملاعين من هذا الجسم سرعة موت الهاد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزل صنوف عذاب على هؤلاء الملاعين خدام هذين الجهازين والشياطين الذين استقطبهم واستجلبهم السحر المنتشر من هذا الجهاز ويحضر ملائكة الموت في فراش هؤلاء الملائكة والشياطين الآن صرعى موتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله ينزل الآن صنوف عذاب على الملائكة قدام الجهازين وعلى الشياطين الذين استجلبهم بالسحر المنتشر من هذا الجهاز ويحضر ملائكة الموت لإخراج الملاعين الآن صرعى موتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد المحيي المميت الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنتقم الجبار الله ينزل الآن صنوف عذاب ينزل الآن صنوف عذاب ينزل صنوف عذاب على الملائين خدام الجهازين والشياطين الذين استجلبوا بالسحر المنتشر من هذا الجهاز ويحضر ملائكة الموت بخراش الملائين سرعى موت الآن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك كل تكليف لفاه هذا القرين أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك الآن كل تكليف لفاه هذه القرينة أو القرين المسلمة والمسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك كل تكليف لفاه هذه القرينة المسلمة لفاه هذا القرين المسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك الآن كل تكليف لفاه هذه القرينة المسلمة ولهذا القرين المسلمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة العاقلة وكل أنواع الأنفس من سجون الملاعين في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن كل الأنفس العاقبة وكل الأنفس العاقبة الموحدة وكل الأنفس وأنواعها الموحدة تحرر الآن من سجون ملاعين النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة العاقبة كلها وكل أنواع الأنفس الموحدة من سجون الملاعين في الكواكب والنجوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم ترى أن الله يسجد له من

تعبدون إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدبر كل جهاز إبليسي استقطابي للجنود والانتحار والوسوسة الشديدة والهلوسة المثبت على الجانب الرأسي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى بتوصيلاتهما الثمانية بكل جهاز الموصولة بالمخ والرأسية وكامل شقي الجسم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزل الآن سنوف عذاب على الملاعين خدام الجهازين الإبليسيين وعلى الشياطين الذين استجلبهم هذا السحر المنتشر من هذا الجهاز ويحضر لنا ملائكة العذاب والموت بإخراج الملاعين الصرعى موتا ويحضر لنا ملائكة العذاب بإخراج الملاعين من هذا الجسم موتى ترى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذات الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس فائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيئا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تفكك وتخرج وتدبر كل جهاز إبليسي لاستقطابه للجنون والانتحار والهلوسة المثبت في كل جانب للرأس بتوصيلاتها الثمانية الموصولة بالمخ والغاطية والكامل الشقي الجسم وتنزل صدوق عذاب على الملاعين خدام الجهازين وكل الشياطين الذين استجلبهم حين منتشر من هذا الجهاز ويحضر ملائكة الموت لإخراج الملاعين أسرى أو ثلاثة وتفكك كل تكريمات مكممة بها أفواه القرينة أو القرينة وتحرر كل الأنفس الموحدة العاقلة وكل أنواع الأنفس الموحدة من سجون الملاعين بالكواكب والنجوم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرقيب بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل الأسحار الخفية الإبليسية الدجالية ومن كل الأجهزة الملعونة الاستقطابية الإبليسية ومن كل أسحار خفية مثبتة مخفية في القرناء ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يبريك بسم الله يبريك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن كل الأسحار الخفية الإبليسية الدجالية ومن كل الأجهزة الملعونة الاستقطابية ومن كل أسحار ملاعين النجوم والكواكب ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل نعيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله.